لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة، تعالوا لنعيش خطبة اليوم عن الشكر. وما أدراك ما الشكر؟ مقام عظيم ومنزلة عالية. الشكر به تصال النعم، وبه تزداد وتنمو. الشكر منزلة عالية وعظيمة، وصفة عالية كريمة. وحسبك أن الله عز وجل وصف نفسه بها، فهو الشكور والشاكر كما في كتاب الله تبارك وتعالى. الشكر كما قلت لك مقام عظيم، به تستجلب نعم الله عز وجل وتصال. فتعالوا أيها الأحبة نعيش هذه اللحظات في الشكر ومعانيه، حتى نجتهد في أن نكون من الشاكرين لله عز وجل. وما أحوجنا لذلك؟ لماذا؟ لأن أنعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله على عباده لا يحصيها إلا رب الأرض والسماء، فهو الذي تتابع بره وإحسانه. وانظر في حال نفسك لترى أنعم الله عز وجل عليك ظاهرة وباطنة. ولا شك أن كل نعمة تعيش فيها هي من الرب جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل الذي أنعم علينا فهو خالقنا، فأوجدنا تبارك وتعالى، ثم أعدنا وهيأنا بأن جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. فهو الذي أنعم عليك نعما كما قلت لك لا سبيل لك إلى إحصائها، وآياته وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهيأنا عز وجل بأن أعدنا وخلقنا في أحسن صورة، وزودنا بما نستعين به على أداء الطاعات والواجبات، ثم تتابعت نعمه علينا عز وجل لا غنى لنا عنها طرفة عين. ولذلك كما يقول أهل العلم، هو الذي أنعم على عباده إيجادا وإعدادا وإمدادا. إيجادا هو الذي خلقهم وأوجدهم، وإعدادا بأن هيأهم وزودهم بما يمكنهم من أداء الواجبات والطاعات بسلامة الآلات التي من عليهم عز وجل بها، وإمدادا بأن أمدهم بكل ما يحتاجونه. سخر لنا ما في الأرض جميعا وامتن علينا بذلك تبارك وتعالى، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل لا حصر لها ولا عد، وهذه النعم كما يقول أهل العلم تنقسم إلى قسمين، نعم عامة ونعم خاصة. أما النعمة العامة فهي ما اشترك فيها سائر المخلوقات بأن خلقهم ورزقهم وأعطاهم ما به قوام حياتهم وأبدانهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي رزق عباده وتفرد بذلك، وما من دابة على الأرض إلا على الله في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله تبارك وتعالى يرزق في هذه الدنيا المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. انتبه، وهو الذي خلقهم جميعا وأعطاهم ما به قوام حياتهم من الطعام والشراب والهواء وما يسكنون فيه ويأوون إليه ليقيهم حر الصيف وبرد الشتاء إلى آخر ما هنالك من نعم الله العامة التي من بها على الكائنات جميعها. هذه هي النعمة العامة. والنعمة الخاصة هي ما خص به أولياءه من أهل طاعته بالإيمان والطاعة والتوحيد، وما يتقربون به إلى الله، وهي أعظم النعمتين. ولذلك الرب هو الذي ربى عباده على نعمه. وهذه التربية أيضا نوعان، تربية عامة بأن أعطاهم كل ما يحتاجونه لقوام الأبدان، والتربية الخاصة أعطاهم حاجات القلوب والأرواح من غذاء إيماني وطاعات يتقربون بها إلى الله. وهذه أعظم النعم على الإطلاق، وأنت تحتاج إلى شكر هذه النعم كلها. ولذلك كان شكر العامة كما يقول أهل العلم أنهم يشكرون الله عز وجل على نعمه العامة من الطعام والشراب والهواء، وشكر الخاصة أنهم يشكرون الله على هذه وعلى ما هو أعظم منها، وهو طاعة الله عز وجل واصطفاؤه للعبد بأن وفقه للطاعة وصانه وعصمه من المعصية ويسر له ما يقربه إليه. وكان أعظم الناس في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فانظر إليه كيف يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فلما تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتتكلف كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رده: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أفلا أشكر هذه النعم وأشكر ربي الذي من علي بذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ فانظر يا عبد الله، وطالح نعم الله عز وجل عليك وقيدها بالشكر. الشكر وصف الله عز وجل به أنبياءه ورسله، فوصف نوحا عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، ووصف إبراهيم عليه السلام بأنه شاكرا لأنعمه، أي شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه. فالشكر صفة عظيمة ومنزلة عالية كريمة، عالية كريمة، ولذلك أمر الله عز وجل عباده بها، فهي عبادة من العبادات، بل من أعظم العبادات. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، أي اشكروا نعمي عليكم ولا تكفروا بها. هذه النعم التي أنتم فيها وما أعظمها وما أكثرها، إن يعدها لا تحصوها، وهي نعم ظاهرة وباطنة. فكل ما أنت فيه من خير ونعمة، سواء كانت في بدنك من العافية، من الآلات السليمة، من التفكير، من العقل، من القلب، من الجسد، من إلى آخره، كلها نعم من الله عز وجل. وإن أردت أن تعرف حقيقة هذه النعم، فانظر إلى من فقدها لترى عظيم نعمة الله عز وجل عليه. كما قيل: إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. انظر لمن ابتلي بمرض، أو فقد عضوا من أعضائه، أو فقد بصره، أو فقد أو فقد أو فقد، وقارن بما أنت فيه لتعلم عظيم نعم الله عز وجل عليك. وانظر في نعمة الأولاد، ونعمة الزوجة، ونعمة السكن، ونعمة ونعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر إلى هذه النعم لترى عظيم فضل الرب عليك. ولذلك قال، بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، انظر، وهذا رد على كثير من الناس، يقول لك: أشكر على ماذا؟ أين هذه النعم؟ أين كذا؟ وهو يعيش في بيت ويأكل في نعم الله، وبالصحة رزق بالصحة والزوجة والولد، ومع ذلك الإنسان كفور لأنعم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر، من بات آمنا في سربه، نعمة الأمن، وهي نعمة عظيمة لا يحس بها إلا من فقدها. قد كنا نقرأ كلام الله عز وجل ونتلوه وهو يذكر نعمه على قريش، آمنهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلا نتأمل هذه النعم ولا نطالعها حتى ذاق الناس فقدان الأمن بعضا من الوقت فعرفوها. وإن أردت أن تعرف عظيم هذه النعمة، فانظر إلى هذه الشعوب من حولنا التي تمزقت شذر مذر، وفقدت الأمن، وتحولت حياتها عذابا، لتعرف حقيقة هذا الكلام. في حينما يمتن الرب على قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا في سربه، معافا في بدنه، معافا من المرض، قد كللته الصحة والعافية، وهي نعمة عظيمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما أكثر الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما أكثر الناس لا يؤدون حقها. انظر، الصحة والفراغ، فالصحة نعمة عظيمة. فلذلك قال النبي: معافا في بدنه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، قد كفى الله حاجته، قد كفى الله حاجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح من كان من هداه الله الى الاسلام، وكان عيشه كفافا وصنع به عنده قوت يوم، فاغناه الله من فضله فلم يحتج الى احد، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولا تعجب، ففي القران في قول الرب جل وعلا على لسان موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بانعم الله، فيقول لهم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قيل ملوكا يملكون الزوجة والبيت، وقيل والخالق، فمن ملك الزوجة والبيت والقصر هو ملك. انتبه، فنعم الله عز وجل على العبد كثيرة، ولكنه يجحدها ولا يطالعها. والمطلوب هو شكر النعم، هو أداء شكر هذه النعم. ولذلك فهذا الذي هو يقيدها ويثبتها. قال تعالى: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانظر يا عبد الله كيف أن العبد إذا شكر نعم الله عز وجل زاده. ولذلك قالوا: إذا رأيت حالك أو أمرك ليس في زيادة فاستقبل الشكر، اعلم بأنك تقصر في شكر الرب جل وعلا. ولو شكرت النعم لزادك، لأنه من شكره زاد. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي كفرتم بأنعم الله. فلا يزيل النعم إلا جحودها وعدم أداء شكرها. انتبه، فالشكر هو الذي يقيدها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. كنت في نعمة فقيدها وارعها بشكر الرب جل وعلا، وطالع هذه النعمة كيف تؤدي شكرها. ولذلك علمنا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نقول وأن نسأل ربنا أن يوفقنا إلى شكر النعم. كيف هذا؟ انتبه، قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الشكر نعمة يوفق العبد إليها بفضل الله ومنه، ولذلك قالوا حتى الشكر يحتاج إلى شكر. قال داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك، وشكري لك نعمة منك علي تستوجب الشكر. قال: الآن شكرتني يا داود، حينما تعلم مدى حاجتك إلى الله وفقرك إليه، وأنك لا غنى لك عنه طرفة عين، لا تحرك ساكنا إلا بتوفيقه وفضله، فتفتقر إلى الله، تفتقر إليه في نزول نعمه عليك وتعلن ذلك. انتبه، فتوفق إلى الشكر. هذا موسى عليه السلام بعدما نجاه الله تبارك وتعالى وخرج من مصر خائفا يترقب، ماذا فعل بعدما نجاه الله؟ قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير إلى نعمك وفضلك، مفتقر إلى ذلك، محتاج إليه، لا غنى لي عن فضلك طرفة عين. ولذلك دام أهل الصلاح والخير والصدق والإيمان أن يعلنوا حاجتهم وفاقتهم لله، وأن يعلموا أن ما بهم من نعمة فهو من الله، فلا ينسبونها لأنفسهم، لا يقول: أنا فعلت كذا واشتريت وبنيت وهدئ، هذا بفضل الله ورحمته. أهل الإيمان يذكرون النعمة ويقرنونها بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعطي العبد ويمن عليه. حتى النبي الله عز وجل يذكره: ألم يعلم بين لهم يجدك يتيما فآوى وضالا فهدى وعائلا فأغنى ثم يقول له واما بنعمة ربك فحدث. حدث اي اذكر نعم الله عليك واشكرها. حدث بنعمة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن, قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. تحدث بالنعمة, وهذا جزء من قواعد الشكر كما سأبينها لك, لان الشكر ليس مجرد ان تتحدث فقط. لا, انتبه. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور. انتبه, اعملوا. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. كيف هذا؟ يكون بالقلب بأن تستحضر نعمة الله عليك, وأن ترد النعمة إلى معطيها, إلى المنعم هو الله, وهو الذي أنعم علينا ظاهرا وباطنا, وهو الذي أسبغ النعم علينا ولا غنى لنا عنه عز وجل طرفة عين. فيمتلئ قلبك إقرارا واعترافا بأن ما بك من نعم هو من الله ليس من نفسك, وإلا فلو وكلت إلى نفسك طرفة عين لهلكت. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبه, قلب أن يمتلئ, ثم يتحدث اللسان. وأما بنعمة ربك فحدث, فتشكر نعم الله عليك وآلاءه, وآلاءه عز وجل. تشكره على العافية, تشكره على نعمة الزوجة والولد, تشكره على الطاعة, وهو أعظم أنواع الشكر أن وفقك للطاعة, لأداء الصلوات, للإسلام, أن هداك للإسلام, نعمة عظيمة, وغيرها وغيرها. فتتحدث بأنعم الله عليك, ثم أن تستخدم النعمة في طاعة الله, أن تستخدم النعمة في طاعة الله ليس مجرد كلام. البعض يتصور أن مجرد أن يقبل يده ظهرا وبطنا أنه قام بالشكر. لا, أن تستخدم النعم. فإن كانت نعمة صحة استخدمتها في طاعة الله بأداء الواجبات الشرعية واجتناب المحرمات ومساعدة الفقراء والمساكين والتعاون على البر والتقوى مع المسلمين والإحسان للناس, وإن كانت مالا أنفقت منه وعرضت حق الله عز وجل فيه. لماذا؟ لأنه المال مال الله. فإن فعلت ذلك بقي لك ماله وزاد ونمى, لأنك شكرت الله وعرفت حقه في هذه النعم. ولذلك في الحديث الذي نقول به جاز سريع حتى لا نطيل عليه, حديث ثلاثة من بني إسرائيل, الأعمى والأبرص وهؤلاء الثلاثة لما ابتلاهم الله عز وجل بأن عفاهم ثم أنعم عليهم وأعطى هذا بقرا وهذا إبلا وهذا غنما وزادت الأموال جدا, ثم أرسل إليهم ملك ليختبرهم لينظر أيشكرون أم يكفرون, أيشكرون أم يكفرون. انظر في حال نفسك, ماذا كنت بالأمس, ماذا كنت بالأمس, وانظر وطالع نعم الله عليك. فهؤلاء فجحد منهم اثنان إلا الأعمى فعرف حق الله عز وجل, فقال أمسك عليك مالك. لماذا؟ لأنه شكر النعمة. أما الآخران جحداها وقال ورثناها كابرا عن كابر, ورثناها كابرا عن كابر, وهذا كذب, وهذا ذئب الإنسان. ينسى المنعم وينسب لنفسه ما ليس له بالحق, كما فعل قارون حينما تعامل مع النعمة بهذه النزعة. فلا تكن قاروني النزعة, حينما قال أوتيته على علم عندي, على علم عندي, فلم يرد النعمة إلى الله. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض, زوال النعم في عدم شكرها وعدم أداء حق الله عز وجل فيها. فعلينا أن نشكر نعم الله علينا وأن نطالعها ونؤدي الواجب علينا كما أمرنا الله عز وجل في كتابه. نعم أيها المسلمون, ونحضر كفران النعم، فإن كفر النعم هو الذي يزيلها، هو الذي يزيلها. كم من نعمة أصبح فيها الإنسان وأمسى، لكنه ما عرفها وما أدى حق الله فيها وما شكر الرب جل وعلا، كانت النتيجة أنزالت النعمة. فيا أمة الإسلام اشكروا ربكم واذكروا نعمه وآلاء، واحذروا كفران النعم. اذكروا نعم الله عليكم كما قلت لك. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سره معافا في بدنه عند قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلا بد أن نشكر الله وأن نؤدي نعمه علينا وأن نطالع نعمة الله وإحسانه، فتمتلئ قلوبنا محبة له وطاعة وإخباتا. فإن فعلنا ذلك وفقنا الله عز وجل وهيأ لنا العفو حتى من الشكر، أن تشكر من أجر الله لك النعمة على يديك. قال صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وقال: من شكر الله أن يشكر العبد من أجر الله له النعمة على يديه. فيا أمة الإسلام لابد أن نشكر الله ونؤدي ما علينا حتى يزيد الله النعم ويدفع عنا النقم وييسر لنا ويمن علينا ببركته وفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، كما قلت لكم الله عز وجل وصف أنبياءه بالشكر وأمرنا بالشكر ووصف نفسه بالشكر، فهو الشكور والشاكر. فما معنى أن الله عز وجل هو الشكور؟ الله تبارك وتعالى الشكور لأنه يجازي على اليسير من العمل بالكثير من الأجر والثواب، يعطي على العمل اليسير الثواب الكثير. رغم أن هذه الطاعات وهذه العبادات ما قام بها العبد إلا بتوفيق الله وفضله، فهو الذي أنعم علينا بالعافية والصحة والهداية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وأعطاك المال وأعطاك وأعطاك. فإذا ما شكرت الله وأطعت أعطاك على العمل اليسير الثواب الكثير. انظر كيف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لامرأة من بني إسرائيل بغي بأنها ساقت كلبا، ساقت كلبا كان الظمأ قد بلغ به كل مبلغ، فلما سقط شكر لها ربها فغفر لها. وأخبرنا النبي أن الله أكل رجلا الجنة وغفر له بغصن كان في طريق المسلمين فنحاه عن طريق المسلمين، أماط الأذى عن طريق المسلمين. انظروا أيها المسلمون، انظر حتى هذا العمل الذي تسبق غفر الله عز وجل له به عمل أنت ضرعه، لكن الله غفور شكور يشكر ويعطي تبارك وتعالى. وانظر لما جاد المؤمنون بأنفسهم وفي جهادهم في سبيل الله ونالوا الشهادة، فمن الله عليهم وجعل أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن شكرا من الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أطاع العبد واطلب منه ولو بعمل يسير، انظر النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد بماذا؟ يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. انظر إلى شكر الرب جل وعلا. انظر أيها المسلم حتى تجتهد في الطاعة وتتقرب إلى الشكور بالطاعات بالليل والنهار بالذكر والعبادة والاستغفار وكل ما يرضي الله عز وجل، وتستبشر بذلك خيرا. فإن ربنا شكور عز وجل حليم تبارك وتعالى، فلنسارع بالتوبة ولنتقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه. شكرا لأنعمه علينا وأداء لواجب العبودية والطاعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أطعمنا من جوع وأمنا من خوف، اللهم أطعمنا من جوع وأمنا من خوف. اللهم امنن علينا بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، نشكر ألاءك ونعمك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر ذنوبنا واهلك أعداءنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أدبهم بأدبك يا رب العالمين. اللهم أدبهم بأدبك يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف البلاء عن أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف البلاء عن الأمة. اللهم أنزل علينا رحمتك وفضلك ورضوانك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد واقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.